ديوان طرفة بن العبد، ونواصل القراءة في قصيدة بعنوان اصبري إنك من قوم صبر. وأنافت بهواد تلع كجذوع شذبت عنها القشر، علت الأيدي بأجواز لها رحب الأجواف ماء تنبهر، فهي تردى فإذا ما ألهبت طار من إحمائها شد الأزر. كائرات وتراها تنتحي مثل حبات إذا جد الحضر، ذلق الغارة في إفزاعهم كرعال الطير أسرابا تمر، نظر الأبطال صرعى بينها ما يني منهم كمي منعفر. ففداء لبني قيس على ما أصاب الناس من سر وضر، خالتي والنفس قدما أنهم نعم الساعون في القوم الشطر، وهم أيصار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر، لا يلحون على غارمهم وعلى الأيسار تيسير العسر، كنت فيكم كالمغطي رأسه فانجل اليوم قناعي وخمر، ولقد كنت عليكم عاتبا فعقبتم بذنوب غير مر، سادرا أحسب غير رشدا فتناهيت وقد صابت بقر. فما ذنبنا من الشر والتبريح أبلاد معشر كثير لا يعطون في حادث بكرا، هم حرمل أعيا على كل آكل مبير، ولو أمسى سوامهم دثرا جماد بها البسباس ترهص معزها، بنات اللبون والسلاقمة الحمرى. فما ذنبنا في أن أداءت خصاكم وأن كنتم في قومكم معشرا أدرا، إذا جلسوا خيلت تحت ثيابهم خرانق توفي بالضغيب لها نظرا. أبا كرب أبلغ لديك رسالتي، أبا جابر عني ولا تدع عن عمرا، هم سودوا رهوا تزود في استه من الماء خال الطير واردة عشرا. إني من القوم الذين في الفخر، إني من القوم الذين إذا أزم الشتاء ودوخلت حجرة يوما ودونيت البيوت له فثنى قبيل ربيعهم قرره، رفعوا المنيح وكان رزقهم في المنقيات يقيمه يسره، شرطا قويما ليس يحبسه لما تتابع وجهة عسره، تلقى الجفان بكل صادقة ثم تردد بينهم حير، وترى الجفان لدى مجالسنا متحيرات بينهم سؤره، فكأنها عقرى لدى قلوب يصفر من أغرابها سقر، إنا لنعلم أن سيدركنا غيث يصيب سوامنا مطره، وإذا المغيرة للهياج غدت بسعار موت ظاهر ذعره، ولوا وأعطونا الذي سئلوا من بعد موت ساقط أزره، إنا لنكسوهم وإن كرهوا ضربا يطير خلاله شرره، والمجد ننميه ونتلده، والحمد في الأكفاء ندخره، نعفو كما تعفو الجياد على العلات، والمخذول لا نظره، إن غاب عنه الأقربون ولم يصبح بريق مائه شجره، إن التبالي في الحياة ولا يغني نوائب ماجد عذره. كل امرئ فيما ألم به يوما يبين من الغنى فقره. لا تكن كلبا قوله وهو من الحكم. خالط الناس بخلق واسع، لا تكن كلبا على الناس تهر. حرف الصاد. أرسل حكيما ولا توصه. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. وذو الحق لا تنتقص حقه فإن القطيعة في نقصه. ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه. ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه. ولا تحرصن فرب امرئ حريص مضاع على حرصه. وكم من فتى ساقط عقله وقد يعجب الناس من شخصه. وآخر تحسبه أنوكا ويأتيك بالأمر من فصه. لبست الليالي فأفنينني وسربلني الدهر في قمصه. حرف الضاد. أبا منذر مما نسب إليه قوله وهو في السجن يخاطب عمرو بن هند. أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. فأقسمت عند النصب إني لهالك بملتفة ليست بغبط ولا خفض. خذوا حذركم أهل المشقر والصفا، عبيد سبذ والقرض يجزي من القرض. ستصبح كالغلباء تغلب غارة، هنالك لا ينجيك عرض من العرض. وتلبس قوما بالمشقر والصفا، شآبيب موت تستهل ولا تغضي. تميل على العبدي في جو داره، وعوف بن سعد تخترمه عن المحض. هما أوردان الموت عمدا وجردا، على الغدر خيلا ما تمل من الركض. حرف الفاء. تبيت إماء الحي في الفخر. وإنا إذا ما الغيم أمسى كأنه سماحيق ثرب وهي حمراء حرجف. وجاءت بسراد كأن صقيعه خلال البيوت والمنازل كرسف. وجاء قريع الشول يرقص قبلها إلى الدفء والراعي لها متحرف. نرد العشار المنقيات شضيها إلى الحي حتى يمرع المتصيف. تبيت إماء الحي تطهي قدورنا، ويأوي إلينا الأشعث المتجرف. ونحن إذا ما الخيل زايل بينها من الطعن نشاج مخل ومزعف. وجالت عذار الحي شتى كأنها توالي صوار والأسنة ترعف. ولم يحم أهل الحي إلا ابن حرة، وعم الدعاء المرهق المتلهف، ففئنا غداة الغب كل نقيضة، ومنا الكمي الصابر المتعرف، وكارهة قد طلقتها رماحنا وأنقذنها والعين بالماء تدرف، ترد النحيب في حيازيم غصة على بطل غادرنه وهو مزعف. حرف القاف. أحسن بيت يهجو من ينتحل شعر غيره. ولا أغير على الأشعار أسرقها، عنها غنيت وشر الناس من سرقا، وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. ونفسك فنع، ونفسك فنع ولا تنعني، وداوي الكلوم ولا تبرقي. حرف الكاف. قفي وادعينا، قال حين طرد فصار في غير قومه، ثم تطرق إلى مدح سعد بن مالك. قفي وادعينا اليوم يا ابنة مالك، وعوجي علينا من صدور جمالك. قفي لا يكن هذا تعلة وصلنا لبين، ولا ذا حظنا من نوالك. أخبرك أن الحي فرق بينهم نوى غربة ضرارة لي كذلك، ولم ينسني ما قد لقيت وشفني من الوجد أني غير ناس لقائك. وما دونها إلا ثلاث مآوب قدرن لعيس مسنفات الحوارك. ولا غروة إلا جارتي وسؤالها ألا هل لنا أهل، سئلت كذلك. تعير سيري في البلاد ورحلتي، ألا رب دار لي سوى حر دارك. وليس امرؤ أفنى الشباب مجاورا سوى حيه إلا كآخر هالك. ألا رب يوم لو سقمت لعادني نساء كرام من حيي ومالك. ظللت بذي الأرطى فويق مثقب ببيئة سوء هالكا أو كهالك. ومن عامر بيض كأن وجوهها مصابيح لاحت في دجى متحالك. ترد علي الريح ثوبي قاعدا إلى صدفي بالحنية بارك. رأيت سعودا من شعوب كثيرة فلم تر عيني مثل سعد بن مالك. أبر وأوفى ذمة يعقدونها وخيرا إذا ساوى الذرى بالحوارك. وأنما إلى مجد تليد وسورة تكون تراثا عند حي لهالك. أبي أنزل الجبار عامل رمحه عن السرج حتى خر بين السنابك. وسيفي حسام أختلي بذبابه قوانس بيض الدارعين الدوارك. حرف اللام. قل لخيال الحنظلية. لخولة بالأجزاع من إضم طلل، وبالسفح من قو مقام ومحتمل، تربعه مرباعها ومصيفها مياه من الأشراف يرمى بها الحجل، فلا زال غيث من ربيع وصيف على دارها حيث استقرت له زجل، مرته الجنوب ثم هبت له الصبا، إذا مس منها مسكنا عدمل نزل، كأن الخلايا فيه ضلت رباعها، وعودا إذا ما هده رعده احتفل. لها كبد ملساء ذات أسرة وكشحان لم ينقض طواءهما الحبل، إذا قلت هل يسلو اللبانة عاشق، تمر شؤون الحب من خولة الأول. وما زادك الشكوى إلى متنكر، تظل به تبكي وليس به مضل. متى ترى يوما عرصة من ديارها، ولو فرط حول تسجم العين أو تهل. فقل لخيال الحنظلية ينقلب إليها، فإني واصل حبل من وصل. ألا إنما أبكي ليوم لقيته بجرث مقاس، كل ما بعده جلل. إذا جاء ما لا بد منه فمرحبا به، حين يأتي لا كذاب ولا علل. ألا إنني شربت أسود حالكا، ألا بجلي من الشراب ألا بجل. فلا أعرفني إن شتك ذمتي كداع هديل لا يجاب ولا يمل. وكم دون سلمى يتغزل بامرأة تدعى سلمى. أتعرف رسم الدار قفرا منازله، كجفن اليمان زخرف الوشي ماثله، بتثليث أو نجران أو حيث تلتقي من النجد في قيعان جأش مسائله. ديار لسلمى إذ تصيدك بالمنى، وإذ حبل سلمى منك دان تواصله، وإذ هي مثل الرئم صيد غزالها، لها نظر ساج إليك تواغله. غنينا وما نخشى التفرق حقبة، كلانا غرير ناعم العيش باجله. ليالي أقتاد الصبا ويقودني، يجول بنا ريعانه ويحاوله. سما لك من سلمى خيال، ودونها سواد كثيب عرضه فأمايله. فذو النير فالأعلام من جانب الحمى، وقف كظهر الترس تجري أساجله. وأن اهتدت سلمى وسائل بيننا، بشاشة حب باشر القلب داخله. وكم دون سلمى من عدو وبلدة، يحار بها الهادي الخفيف ذلاذله. يظل بها عير الفلات كأنه رقيب يخافي شخصه ويضائله. وما خلت سلمى قبلها ذات رجلة، إذا قسوري الليل جيبت سرابله. وقد ذهبت سلمى بعقلك كله، فهل غير صيد أحرزته حبائله؟ كما أحرزت أسماء قلب مرقش بحب كلمع البرق لاحت مخايله. وأنكح أسماء المرادية يبتغي بذلك عوف أن تصاب مقاتله. فلما رأى ألا قرار يقره، وأن هوى أسماء لا بد قاتله، ترحل من أرض العراق مرقش على طرب تهوي صراعا رواحله. إلى السرو أرض ساقه نحوها الهوى، ولم يدر أن الموت بالسرو غائل. فغودر بالفردين أرض نطية مسيرة شهر دائب لا يواكله. فيا لك من ذي حاجة حيل دونها، وما كل ما يهوى امرؤ هو نائل. فوجدي بسلمى مثل وجد مرقش بأسماء، إذ لا تستفيق عواذل. قضى نحبه وجدا عليها مرقش، وعلقت من سلمى خبالا أماطل. لعمري لموت لا عقوبة بعده، لذي البث أشفى من هوى لا يزايل. عبد الضلال. كان لطرفة بن عم اسمه عبد عمرو بن بشر، وقيل بل هو صهره زوج اخته الخرنق، وكان يخدم عمرو بن هند. وكان طرفة قد هجا لأن أخته شكت إليه شيئا منه. فخرج ذات يوم عمرو بن هند إلى الصيد، وخرج معه عبد عمرو. فلما توغلوا في الفلات رأوا صيدا، فقال الملك لعبد عمرو بن بشر: انزل فبارزه. فنزل فعالجه فلم يقدر عليه. وكان عبد عمرو سمينا بادنا، فقال له الملك عمرو: كأن ابن عمك طرفة رآك حين قال: ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما. فقال له عبد عمرو: وما هجاك به فهو أشد من هذا. قال: وما هو؟ قال: قوله: فليت لنا مكان الملك عمرو. وأنشد الأبيات، فعرف طرفة فقال يهجو عبد عمرو: لهند بحزان الشريف طلول، تلوح وأدنى عهدهن محيل، وبالسفح آيات كأن رسومها يمان، وشته ريدة وسحول، أربت بها نآجة تزدهي الحصى، وأسحم كاف العشي هطول. فغيرن آيات الديار مع البلا، وليس على ريب الزمان كفيل، بما قد أرى الحي الجميع بغبطة، إذا الحي حي والحلول حلول، ألا أبلغ عبد الضلال رسالة، وقد يبلغ الأنباء عنك رسول، دببت بسري بعدما علمته، وأنت بأسرار الكرام نسول، وكيف تضل القصد والحق واضح، وللحق بين الصالحين سبيل، وفرق بين بيتيك سعد بن مالك وعوفا وعمرا ما تشي وتقول، فأنت على الأدنى شمال عرية شآمية تزوي الوجوه بليل، وأنت على الأقصى صبا غير قرة تذاءب منها مزرغ ومسيل، وأنت امرؤ منا ولست بخيرنا جوادا على الأقصى وأنت بخيل، فأصبحت فقعا نابتا بقرارة تصوح عنه والذليل ذليل، وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل، وإن امرأ لم يعف يوما فكاهة لمن لم يرد سوءا بها لجهول، تعارف أرواح الرجال إذا التقوا فمنهم عدو يتقى وخليل. حرف الميم: ولا خير فيه يهجو صهره عبد عمرو زوج اخته بعدما شكت اليه اخته شيئا منه. يا عجبا من عبد عمرو وبغيه، لقد رام ظلمي عبد عمرو فانعم، ولا خير فيه غير ان له غنى وان له كشحا اذا قام اهضما، يظل نساء الحي يعكفن حوله يقولن عسيب من سرارة ملهمة، له شربتان بالنهار وأربع من الليل حتى آض سختا مورما، ويشرب حتى يغمر المحض قلبه، وإن أعطه أترك لقلبي مجثما، كأن السلاح فوق شعبة بانة ترى نفخا ورد الأسرة أسحما. حكم الله: يذكر المنية. وتقول عاذلتي وليس لها بغد ولا ما بعده علم، إن الثراء هو الخلود وإن المرء يكرب يومه العدم، ولئن بنيت إلى المشقر في هضب تقصر دونه العصم لتنقبن عني المنية إن الله ليس لحكمه حكم. للفتى عقل يعيش به. أشجاك الربع أم قدمه؟ أم رماد دارس حممه؟ كسطور الرق رقشه بالضحى مرقش يشم. لعبت بعد السيول به وجرى في ريق رهم. جعلته حما كالكلها لربيع ديمة تثم. فالكثيب معشب أنف فتناهيه فمرتكم. حابسي رسم وقفت به لو أطيع النفس لم أرمه. لا أرى إلا النعام به كالإماء أشرفت حزمه. تذكرون إذ نقاتلكم لا يضر معدما عدم. أنتم نخل نطيف به فإذا ما جز نصطرمه. وعذاريكم مقلصة في ذعاع النخل تجترم. عجز شمت معا لكم تصطلي نيرانه خدم. خير ما ترعون من شجر يابس الطحماء أو سحم. فسعى الغلاق بينهم سعي خب كاذب شيم. أخذ الأذلام مقتسما فأتى أغواهما زلم. والقرار بطنه غدق زينت جلهاته أكم. ففعلنا ذلكم زمنا ثم دانا بيننا حكم. إن تعيدوها نعد لكم من هجاء سائر كلم. وقتال لا يغبكم في جميع جحفل لهم. رزه قدم وهب وهلا ذي زهاء جمة بهم. يتركون القاع تحتهم كمراغ ساطع قتم. لا ترى إلا أخا رجل آخذا قرنا فملتزم. فالهبيت لا فؤاد له والثبيت ثبته فهم. للفتى عقل يعيش به حيث تهتدي ساقه قدم. فسقى بلادك. يهدد المسيب ويمدح قدادة بن مسلم الحنفي. وكان قد أصاب قومه سنة فأتوه فبذل لهم وقتاد من أجواد العرب. لقب بغيث الضريك أي الفقير. وضرب به المثل فقيل أقرى من غيث الضريك. إن امرأ صرف الفؤاد يرى عسلا بماء سحابة شتمي. وأنا امرؤ أكوى من القصر البادي وأغشى الدهم بالدهم. وأصيب شاكلة الرمية إذ صدت بصفحتها عن السهم. وأجر ذا الكفل القناة على أنسائه فيظل يستدمي. من فضلك تابع بقية المادة.